اني القي لم تقل اني القى الي احد، انما قالت القي بالبناء لما لم يسم فاعله، او بالبناء للمجهول لانها لم تكن تعلم من الذي القى الكتاب على عرشها. الهدهد القاه ولكنها لا تعرف ان الهدهد يستطيع ان يحمل كتابا وينفذ الوصايا وينفذ الاوامر. الهدهد القاه ثم انصرف بعيدا فقالت اني القي الي كتاب، وهي لا تدري من الذي القاه. هل كان هناك تمثيل دبلوماسي بين المملكة السليمانية والمملكة السبعية بحيث قام سفير سليمان هناك فسلم الرسالة اليها؟ لا. هل وصلت الرسالة بطريق البريد الجوي؟ لا. اذا فمن الذي القى الكتاب اليها؟ هي لا تعلم. ولذلك قالت اني القي الي كتاب، ولم تعرف حتى الان من الذي القى الكتاب. ووصفت الكتاب بانه كريم. لماذا؟ لان كرم الرسالة يستمد من مرسلها ومن موضوعها، فمرسلها سليمان وموضوعها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك وصفت الكتاب بانه كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. مسلمين اسلام. نعم. فجميع الانبياء من لدن ادم الى خاتم الانبياء محمد جميعهم عملوا في معسكر واحد، هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. ليس هناك نبي يهوديا، ليس هناك نبي مجوسي، ليس هناك نبي نصراني، ليس هناك نبي وثني. كل الانبياء مسلمون بصريح القرآن الكريم. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى على لسان نوح وهو يقول لقومه: فان توليتم فما سالتكم من اجر، ان اجري الا على الله، وامرت ان اكون من المسلمين. من المسلمين. تعالى الى ابراهيم والله يقول له اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تعال الى نبي الله يوسف وهو يعلنها صريحة مدوية، يقول للرب: توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما. تعال الى نبي الله موسى وهو يقول: